أشرق بالضياء. والليل أدنى بالمغيب. الكون أشرق بالضياء. والليل أدنى بالمغيب. والنفس أضرمها الحدى الحدى. فاليوم قد ولد الحبيب الحبيب. والنفس أضرمها الحدى الحدى. فاليوم قد ولد الحبيب. أهلا بميلاد الحبيب. الكوكب الدري ما نحو الأمين المحتفى. والنجم حين ازدان يا مرحبا بالمصطفى. يا مرحبا بالمصطفى. يا مرحبا بالمصطفى. قمر يشق طريقه يمشي الهوينا في الدجى. طريق أمامه فمحمد المختار. قمر يشق طريقه يمشي الهوينا في الدجى. طريق أمامه فمحمد المختار. محمد المختار جاء. إيوان كسرى الوالدة وعروش قيصر. إيوان كسرى الوالدة وعروش قيصر في أفول. والحق جاء مهللا في يوم ميلاد. والحق جاء مهللا في يوم ميلاد الرسول. في يوم ميلاد الحبيب. الكون أشرق بالضياء. والليل أدنى بالمغيب. الكون أشرق بالضياء. ولد الحبيب الحبيب. والنفس أضربها الحدى الحدى. فاليوم قد ولد الحبيب. أهلا بميلاد الحبيب. فاليوم قد ولد الحبيب.